بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 220 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء وما ينتظر أهل مكة إلا صيحة واحدة أي النفخة الأولى، وهي الفزع الأكبر والعياذ بالله تعالى. ما لها من فواق، وبالضم حمزة علي، أي ما لها من توقف مقدار فواق، وهو ما بين حلبتي الحالب، أي إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما لها من رجوع وترداد. وجعلنا ذريته هم الباقين. وقد فني غيرهم، قال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح، وكان لنوح عليه السلام 3 أولاد: سام وهو أبو العرب، وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان من المشرق إلى المغرب، ويافث وهو أبو الترك، ويأجوج ومأجوج. وتركنا عليه في الآخرين من الأمم هذه الكلمة، وهي سلام على نوح. سلام على نوح يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناها في العالمين، أي ثبت هذه التحية فيهم جميعا، ولا يخلو أحد منهم منها. فإنه قيل: ثبت الله سبحانه وتعالى في العيد بالنسبة للكلمة الأولى، ثبت هي ليست بتشديد، ويمكن أن تكون بالتشديد فتصبح: أي ثبت هذه التحية فيهم جميعا ولا يخلو أحد منهم منها. كأنه قيل: ثبت الله تعالى التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم. إنا كذلك نجزي المحسنين. علل مجازاته بتلك التكرمة السنية بأنه كان محسنا. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم علل كونه محسنا بأنه كان عبدا مؤمنا ليريك جلالة محل الإيمان، وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم. ثم أغرقنا الآخرين أي الكافرين والعياذ بالله تعالى. وإن من شيعته لإبراهيم أي من شيعة نوح عليه السلام عليهما السلام، أي ممن شايعه على أصول الدين أو شايعه على التصلب في دين الله سبحانه وتعالى ومصابرة المكذبين. وكان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام 2640 سنة، وما كان بينهما إلا نبيان هود وصالح. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ تعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة، يعني وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك أو من آفات القلوب لإبراهيم أو بمحذوف وهو اذكر ومعنى المجيء بقلبه ربه عز وجل أنه أخلص لله تعالى قلبه وعلم الله تعالى ذلك منه فضرب المجيء مثلا لذلك إذ بدل من الأولى قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون إفكا مفعول له تقديره أتريدون آلهة من دون الله إفكا وإنما قدم المفعول به على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم ويجوز أن يكون إفكا مفعولا به أي أتريدون إفكا ثم فسر الإفك بقوله آلهة من دون الله على أنها إفك في نفسها أو حالا أي أتريدون آلهة من دون الله آفكين فما ظنكم أي شيء ظنكم برب العالمين وأنتم تعبدون غيره وما رفع بالابتداء والخبر ظنكم أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره وعلمتم أنه المنعم على الحقيقة فكان حقيقا بالعبادة فنظر نظرة في النجوم بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 218 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين بعض الصالحين يريد الولد لأن لفظ الهبة غلب في الولد فبشرناه بغلام حليم انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ أوان الحلم لأن الصبي لا يوصف بالحلم وأنه يكون بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 219 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم يا أهل مكة وما تعبدون ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعا عليه على الله سبحانه وتعالى بفاتنين بمضلين إلا من هو صال الجحيم سليما وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين